بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن لمن شتم قوله إني صائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلم مؤلف رحمه الله عن الأشياء المسنونة للصائم، منها أنه إذا شتم فلا يرد بالسب والشتم، مع أنه جائز، يعني مقابلة السوء بالسوء جائزة، هم باب القصاص. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. طيب، لكن الأفضل أن لا يفعل، وإنما يقول إني صائم، ويقول إني صائم لأمرين. أمر الأول ليبين أنه إنما ترك الرد تنزها لا عجزا، تنزها لا عجزا. والثاني ليبين أنه ليس السباب من شأن الصائم، وربما يكون الساب صائما فيخجله، كان يقول لا ينبغي لك وأنت صائم أن تسب. وهل يقولها بصوت مرتفع أو بصوت منخفض؟ يعني تقول في سره أم علنا؟ جواب علنا، لا فائدة منها. قال في سره أني صائم من أجل يسمع هذا الساب والشاتم. قال بعض العلماء إن هذا في صوم الفريضة للنفل لألا يقول رأي، وصوم العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني مرء صائم. يسخب الصخب رفع الصوت والجلبة. أين أقرأ؟ أي قصدك أنه يتعمد الكذب؟ أي لو ما رد عليه، ولا لو رد عليه؟ والله ينظر المصلحة، فإن تساوى الأمران فلا يرد، لأن الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فشرط الله عز وجل في العفو الإصلاح. وأكثر الناس ترى يذكرون هذه الآية ولا يفهمون معناها. يا أخي اعفو الله يقول: فمن عفا وأصلح. قلنا شوف الآية، عفا وأصلح، إذا كان في العفو يصلح. والغالب اليوم أن من تحمل أفضل، سبك أحد أخطأ عليك إن قدرت تحمل أحسن لك، أقل ما فيها يعني تتقي شره. الآن كثير من الناس خاصة الشباب حتى لو حق عليه ما عليه منك، إذا رديت زاد، فتكف شرك تحمل. وحقيقة يدل هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني يسرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذه وين اللي يجيب هذه؟ كنا قلنا 99% ما يملكونها، واحد يملكها رحمك الله. وربما يوجد 2-3 من ذا 100 ذولا، لكن يخافون من الناس، يقول ذليت خفت فيهجم. الله يرحمنا برحمته. أي لو قال إني صائم وهو بصائم فهذا يجوز، من أجل أن يكتفي يكف شره. ممكن يتأول أبد، لو قال إني صائم كذب، الكذب يجوز للإصلاح، الكذب يجوز للإصلاح، هذا بنصلح. وإني صائم خليه سب على كيفك، ما جالس أتكلم معك. الله يسلمك شيخ، وإذا كان سب قبيح يعني أرد عليه قبيح، أحسنت. إيه لو في مثلا سبه طيب في الوالد والوالدة إيه أرد عليه صعب. أحسنت. طيب يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والده. قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والده؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وكأن هذا معفون عنه لأن ذاك الأول هو الذي يتسبب فكل الإثم يكون عليه، مع أن ما قلت وجيه يعني يترك سب والديه ويسبه. لكن لو قال الله عزكم ألفاظ قذرة هل يسب مثلها؟ يتعفف شيخنا يقولها. الحديث عام، الآية عامة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا مثل مع ذلك مثل. طيب والمثلية تقتضي المساواة، ولا حتى نخصصها بقوله تعالى وقول التي هي أحسن، هذا يعني على سبيل الاستحباب. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ما أنزغ بينهم. نعم، أولا هذه الآية تكون ابتداء، ابتداء لا ردا. شيخنا كلمة يبين أو بداية يبين أنه ترك تنزيه تنزه لا عجز، وثاني يبين أن السباب ليس من شأن الصائم، من شأن الصائم ليس من أخلاقه يعني. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى ما يستحب للصائم أولا وسنة أي يستحب لمن شتم أي أطلق عليه كلام قبيح كالسب واللعن وغير ذلك من أنواع الكلام القبيح الذي فيه تجريح للشخص. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أباح القصاص لمن اعتدي عليه. قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا يشمل القصاص في القتل والقصاص في الجراحات والقصاص في الكلام. لكن الصائم إن اقتص وقال لشاتمه مثل ما قال هذا جائز لأنه قصاص وعدل، وإن صبر ولم يقتص فهذا أحسن وأتم. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا على وجه العموم. وفي الصيام يكون أولى وأفضل، يكون أولى وأفضل ويستحب، يكون أولى وأفضل، أولى خبر كان يكون وأفضل معطوف عليه، يكون أولى وأفضل ويستحب أن يقول إني صائم ليعلم الخصم أنه لم يترك الرد عليه إلا لأنه صائم، لأجل الإشعار بالاحترام، لأجل الإشعار باحترام الصائم واحترام الصيام. ليت الشيخ حفظه الله جاب الحديث، حديث واضح، فإن سابه أحد أو شد فيقول إني امرؤ صائم، هذا نص. ثم يأتي بالتعليل. أي شيخ في هذا قلت أكثر مرة، هذا برنامج نعد في على القرآن ثم كتب. نعم. ولا يعد من الرياء إذا قال إني صائم، لأن هذا تصريح بالصيام للمصلحة وكف المفسدة، فهذا لا يقصد بذلك الرياء، إنما يقصد بذلك كف العدوان وكف الإثم، وليذكر خصمه ما للصائم والصيام من حرمة حتى يخجل ويكف. فإذا كان الصائم ممنوعا أن يرد على من شتمه فإذا كان الصائم ممنوعا أن يرد على من شتمه بالشتم وهو جائز له، فلا أن يمنع من الابتداء بشتم الناس والكلام عليهم وهو صائم من باب أولى. فالشتم والسباب محرمان، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء في جميع الأحوال، ولكنه في حالة الصيام يتأكد في حقه ذلك، لأن هذه الأمور تجرح صيامه وتنقص ثوابه، فلا يجوز له أن يبتدئ الناس بالسباب والشتم ويطلق لسانه عليهم وهو صائم، لأن هذا يذهب بثواب صيامه زيادة على إثمه بالكلام المحرم. سبق معنا أنه أحسن نقول إن قد يذهب بثواب صيامه، قد أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى وتعجيل فطر على رطب على رطب وتأخير سحور، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. في هذه العبارة من كان المؤلف أربع سنن: الأولى تعجيل الفطور، الثانية تأخير السحور، الثالث أن يكون الإفطار على تمر، فإن عدم على رطب، فإن عدم فتمر عدم ماء، والرابع قول ما ورد. طيب، أما قوله تعجيل فطر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأحد، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أفطرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، لا لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة، ما عجل الفطرة. وقوله على رطب، الرطب هو أول التمر، يعني التمر الجديد، أول بعد أن يكون بسرا يكون رطبا، ثم إذا تقادم صار تمرا. والدليل حديث أنس رضي الله عنه، يعني هذه الثلاث، يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يكن على رطبات قبل أن يصلي، على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات حسى حسوات من ماء. حيث رواه أبو داود والصحيح الحاكم والذهبي وحسن الألباني رحمه الله الجميع. وقوله وقول ما ورد، ذكر في الروض المربع أدعية الواقع عنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت عند الأكل قول بسم الله في أوله والحمد لله في آخره. وأما اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني وما شبه ذلك، يعني لو قالها لا على سبيل السنية لا بأس، لكنه يشرع عند الإفطار الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة مستجابة حين فطره، وفي لفظ حتى يفطر. للصائم دعوة، دعوة الصائم مستجابة حين يفطر، وفي لفظ حتى يفطر. فلو أنه قبيل الإفطار بدقائق استقبل القبلة ورفع يديه ودعا فهذا حسن. هذا يقال بعد أن يفطر، ما عند الإفطار لا، بعد ذهب الظمأ ولا ابتلت عروق ولا لا، الحديث معناه ولا طبل سواك، لا ما ابن أبوي هذا كما قال بعض العلماء مثلا، لا ظاهر كلامه عند الإفطار. وتعجيل الفطر على رطب تمر ماء وقول مورد، يعني عنده، لا معرطب أول شيء، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فما، ها الدعاء قبيله ومعه. لكن قول ما ورد الروض يقول أشياء دعاء، أقرأ لكم شيء يقول فيه، يقول: ومنه اللهم لك صمت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. أي يقول في الحاشية: رواه الدارقطني وغيرهم حديث أنس بن عباس، وأوله: إذا أفطر أحدكم فليقل، فدل عنه قبل الفطر. وعن عمر، وعن ابن عمر: اللهم إني أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر الذنوب، إلى آخره. أما حديث ابن أثر بن عباس فيقول عندي: ضعف ابن حجر الهيثمي والألباني، وقال شيخنا رحمه الله: ورد آثار أخرى والجميع في أسانيدها مقال في أسانيدها ما فيها، ولكن إذا قال الإنسان فلا بأس، لكن يعني على ليس على سبيل السنية دعاء. أي اللهم لك صمت عند الإفطار يقول لهم يفطر. أي أي الظاهرة ومعناه بعد أن يبتل العرق، لو قال ذهب الظمأ ما بعد أفطرت أنت أصلا توك، كيف ذهب الظمأ ما بعد أفطرت؟ أقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثانيا وتعجيل فطر، أي ويستحب للصائم تعجيل الفطر إذا غربت الشمس فإنه يبادر بالفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ولأن الله سبحانه وتعالى حدد الإفطار ببداية الليل، قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس، فيستحب له المبادرة بالإفطار امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولئلا يزيد في العبادة شيئا ليس منها. وفي هذا رد على الذين يؤخرون الإفطار ويزعمون أن هذا من محبة الخير ومن الورع، فهذا من فعل المبتدعة الذين لا يفطرون إلا حين تشتبك النجوم. وهو الرافضة، الرافضة يفعلون هذا، يؤخرون الإفطار، وهذا من علامات الضلال ومخالفة السنة، وأحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى أعجلهم فطرا. وحيث أنس في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. نعم اقرأ. قال حفظه الله: ما يفطر به الصائم يستحب أن يفطر على رطب وهو التمر في أوله، فإن لم يجده فإنه يفطر على تمر وهو التمر المجفف، فإن لم يجد فإنه يفطر على ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وذلك لأن التمر سواء كان رطبا أو جافا فيه مصلحة للمعدة بعد فراغها من الأطعمة والشراب، وذلك لأن التمر سواء كان رطبا أو جافا فيه مصلحة للمعدة بعد فراغها من الأطعمة والشراب. فينبغي لحط فاصلة، فينبغي أن يبادرها بالتمر، فينبغي أن يبادرها بالتمر، والتمر فيه سر طبي وفائدة طبية، لأنه من أحسن أنواع الحلاوة، والحلاوة تناسب الإيمان كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فلتخصيص الرطب والتمر بالإفطار فائدة شرعية وفائدة طبية، فإن لم يجد فإنه يشرب من الماء، لأن الماء طهور، والماء إذا جاء إلى المعدة وهي فارغة فإنه يبلها، يبللها، فإنه يبللها، وفيه فائدة طبية أيضا كما ذكر ذلك الأطباء. هذا هو المستحب، وإن أفطر بغير التمر وبغير الماء كأن أكل طعاما أو غير ذلك أو خضارا أو شرب عصيرا فهذا أمر جائز، لكن الأفضل أن يبدأ بهذه الأمور لأنها أحسن من ناحية الطب ومن ناحية الشرع. ولا ينبغي المبالغة في أنواع الأطعمة عند الإفطار وملء المعدة بذلك، لأن هذا فيه أضرار طبية على المعدة، ولأنه يكسل عن الصلاة أو يكسل عن، ولأنه أحسن يكسل يكسل يكسل يكسل عن الشخص يكسل الشخص ولأنه يكسل عن، لا يكسل مكتوب مشكلنا كان تقريبا شنو عندكم عندنا قبل يكسل هذا أحسن، لكن على قول الشيخ يكسل يكسد عن الشخص ولأنه يكسل إذا كان يكسل يصح يكسل الشخص أو لأنه يكسل يعني كثرة الطعام ولأنه يكسل عن الصلاة وأشد من ذلك هؤلاء الذين يجلسون على موائد الإفطار وعلى أنواع ما يقدم فيها ويتأخرون عن صلاة المغرب مع الجماعة فتفوتهم صلاة الجماعة وترك صلاة الجماعة من غير عذر محرم وكل شيء أدى إلى المحرم فإنه لا يجوز فينبغي تخفيف الإفطار لئلا يستغرق زمنا طويلا يؤخرهم عن حضور صلاة الجماعة ثالثا وتأخير سحور بأن يكون عند نهاية الليل وبداية النهار لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور إلى طلوع الفجر فهؤلاء دليله هذا دليله حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة متفق عليه. قال حفظه الله فهؤلاء الذين يتسحرون مبكرين يخالفون السنة فإذا تسحروا ناموا وتركوا صلاة الفجر مع الجماعة أو تركوا صلاة الفجر في وقتها ولا يصلون إلا إذا استيقظوا فهؤلاء قد خالفوا السنة وهي تأخير السحور وارتكبوا محرمات وهي ترك صلاة الجماعة وأشد من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها. نحسن الله عليك الحديث إذا لا صلاة بحضرة الطعام إيه إذا كان يشتهي وينشغل لو راح يصلي لكن الشيخ يحمل هذا على من يجلس يأكل يشبع جالسين. ولا شك أن المعاصي والمحرمات في الصيام أشد من المعاصي والمحرمات في غير حالة الصيام فالواجب على هؤلاء أن ينفذوا أن ينقذوا أنفسهم من هذه الأفعال الوخيمة فقد لا يبقى لهم في صيامهم ثواب لأنهم أذهبوا ثوابهم بالمعاصي والمحرمات التي فعلوها. قال صلى الله عليه وسلم فرق بين صيامنا فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. طيب هذا إذن من فوائد السحور أنه يفرق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. طيب قوله يستحب القضاء متتابعا يعني من أفطر في رمضان لعذر فإنه إذا انتهى رمضان الأفضل أن يقضيه متتابعا والأفضل أن يبادر به يعني بعد يوم العيد إلا عند الحاجة وهذا الأصل أنه أفضل وهو مبادرة لكن لو كان هناك حاجة كان يكون عنده ضيوف قادمون أو يحتاج أن يطوف على أقاربه ويهنئهم بالعيد مثل هذا يؤخر وإلا لم يكن شيء فالأفضل أن يبادر. وقوله متتابعا يعني فلا يفصل بين أيام القضاء وذلك لأن لعدة أمور لأن القضاء يحكي الأداء فكما أن رمضان متتابع فكذلك القضاء ينبغي أن يكون متابعا لأن القضاء يحكي الأداء هذه قاعدة القضاء يحكي الأداء. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أسرع في إبراء الذمة وقوله ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر عندكم سلمة هم موجود كان شيخنا رحمه الله يقول رمضان آخر وجه ذلك أن رمضان يمنع من الصرف إذا كان علما وأما إذا كان ليس علما فإنه يصرف فعلى هذا أوجه أي ولا يجوز إلى رمضان آخر، لأنه نكرة ليس عالما. طيب، تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان إلى القادم إن كان العذر فلا بأس ولا شيء عليه إلا القضاء، وإن كان غير عذر أثم وعليه القضاء، وعليه عند قول بعض العلماء الإطعام مسكين، ويأتي إن شاء الله تعالى. أقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى لا يقضي أولا ثم يصوم شهر شوال. قضاء ست شوال، لا رمضان ما يجمع معه شيء، ما يجمع معه شيء. النافية اللي يمكن تجعلها يوم الاثنين تنوي الاثنين وست من شوال، وإذا كانت أيضا في البيض في البيض خلنا فيه ست شوال، تنوي ست شوال والبيض، وقد تكون اثنين أو الخميس. نعم يمكن يجمع فيه أكثر من نية. لا، لكنك تصوم بنية رمضان ولعل أنا أكتب لك يوم عرفة، أما تجمع رمضان القضاء مع عرفة لا، لكن لك أن تقضي الصيام في يوم عرفة، ونقول لعل الله يكتب لك الأجرين. ما كان مقصودا لعينه، فهذا ما يجمع معه شيء. العرفة يمكن يجمع معها نعم يكون الاثنين أو الخميس، الاثنين أو الخميس. طيب أقرأ. أي أحسنت. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنها تقضي، نعم، لأنها إنما تركت الصيام لعذر ست من شوال، لكنها لابد أن تصوم ما عليها من رمضان قبل أن تصوم ست شوال على الصحيح. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: حكم القضاء. والقضاء يكون في حق من أفطر في رمضان لعذر شرعي كمرض والسفر والمرأة الحائض والنفساء ممن لهم أعذار شرعية تبيح لهم الفطر، فإنه يلزمهم القضاء، وهو صيام الأيام التي أفطروها من أيام أخر بعد رمضان، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أولا، ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. ومن كان عليه قضاء من رمضان فإنه يستحب له المبادرة بالقضاء، ويستحب له المتابعة بين الأيام. ثانيا، إذا لم يبق على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه حينئذ القضاء، لئلا يدخل عليه شهر رمضان وهو لم يقضي ما عليه من رمضان السابق. قال المصنف: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر. طيب، فإن فعل يعني أخر قضاء رمضان بغير عذر، يجب عليه أمران، من ثلاثة: الأول التوبة لأنه فعل محرما، والثاني القضاء لعموم قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، والثالث يطعم مسكينا عن كل يوم. وهذا مروي عن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. نعم. وقوله: إن مات ولو بعد رمضان من آخر، هذا أفضل، التنوين أفضل لأنه نكرة ليس علما. وإن مات ولو بعد رمضان آخر يعني فيلزمه القضاء، يعني أعني أن القضاء يبقى في ذمته، فيصوم عنه وليه أو يطعم عنه من تركته إذا لم يجد أحد يصوم عنه. أفضل أنه ينوى. ليش؟ رمضان استنون له نكرة، وإنما يمنع من الصرف إذا كان عالما. نعم. قال الشارح حفظه الله: ثانيا أو ثالثا، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، أي إذا أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان الآخر فإنه يقضيه بعد رمضان الآخر، فيصوم رمضان الحاضر الذي أدركه، ثم بعده يقضي ما عليه من رمضان السابق. وننظر في التأخير، إن كان لغير عذر فإنه يأثم بالتأخير ويجب عليه أمران: الأمر الأول القضاء، وهذا أمر لا بد منه، فلا تبرأ ذمته إلا بالقضاء، ولو تأخر إلى سنين فإن ذمته لا تبرأ حتى يقضي ما عليه. والأمر الثاني عليه الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير لغير عذر. أما إذا كان تأخيره لعذر استمر معه حتى أدركه رمضان الثاني فلا حرج عليه في التأخير لأنه لعذر، ولكن بعد رمضان يلزمه شيء واحد، وهو قضاء ما عليه من رمضان السابق. وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني أن القضاء لا يسقط ولو أتى عليه رمضان بعد رمضان الذي أفطر منه فإنه يقضي، وإن مات قبل القضاء وجب الإطعام من تركته، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع. قوله يعني القضاء لا يسقط ولو أتى عليه رمضان آخر، أفضل تنوين، يعني النكر أيضا. هو الماتن رحمه الله يشير إلى قول آخر، فإن بعض العلماء يقول لو أخر رمضانات فعليه إطعام عن كل سنة أخرها، وهذا قول الشافعية. طيب اللي بعده. المراد أخر الصوم ليس الكفارة. عفوا، تأخير الصوم. إيه. بين أخر الصوم. إن كان لعذر ولو 10 سنين ما على شيء. نقطة التأخير هنا يعني. إيه. التأخير. إيه. هل هي بعد رمضان؟ الثاني. الثاني. إيه. لكن مشكلة عنده وقت. نعم. من رمضان إلى شعبان. قال المصنف رحمه الله: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. إذا مات الإنسان وعليه إما صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، لكن كلها تكون نذرا وليس بأصل الشرع، هذا هو المذهب. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله أن أمه عليها قضاء شهر نذر، فأمره أن يقضيه عنها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الصوم، صوم رمضان بأصل الشرع لا يقضى، وإنما الذي يقضى ما كان بالنذر، كان بالنذر. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه، هذا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. وقالوا هذا يحمل على القضاء، عفوا على النذر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن على أمه شهر نذر، فقالوا هذا مقيد بالنذر، وحيث عاش عام فيقيد، عفوا المطلق، فيقيد المطلق بالمقيد بالنذر، والصواب العموم لأن الحديث عام، ولأنه يقل أن يموت الإنسان على صيام نذر ويكثر أن يموت على صيام واجب أصل الشرع، فكيف نحمل الحديث الدليل على سورة نادرة قد تمر 100 سنة ما حدثت، بينما صيام الأصل الفرض قد كل سنة فيه، كل سنة فيه، هذا هو الصواب. ما وضحت لي المسألة هذه حسنًا. أيها اللي فيها الخلاف. نعم. طيب طيب اقرأ اقرأ عشان أعطيكم الدليل. حسن. قال الشارح حفظه الله تعالى: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر، أي إذا مات وعليه صيام نذر لم يصومه، أو عليه حج نذر لم يحج، أو نذر أن يعتكف ثم مات ولم يعتكف، أو نذر صلاة، فإن هذا النذر باق في ذمته في ذمة الميت، لأنه دين لله سبحانه وتعالى باق في ذمته. واستحب لوليه قضاؤه، وليه هو قريبه، ويستحب أن يؤدي هذا الواجب بدلا عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. طيب اكتبوا الحديث، وحملوا هذا الحديث، وحملوا هذا الحديث على صوم النذر، مع أنه مطلق، مع أنه مطلق، لكن قد جاء حديث مقيد. ففي الصحيحين، ففي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جاء رجل جاء امرأة، حديث جاء فيه رجل جاء فيه امرأة، أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. قال: نعم. والقول الثاني أنه يقضى ما وجب بالنذر وما وجب بأصل الشرع، وما وجب بالنذر، أنه يقضى ما وجب بالنذر، أي وما وجب بأصل الشرع من باب أولى. ويدل عليه عموم حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره الشارح حفظه الله، عموم حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره الشارع حفظه الله. وأما حديث المرأة فإنه فرد من أفراد عام، فإنه فرد من أفراد العام، ولا يقتضي التخصيص. فرد من أفراد العام، فرد يعني واحد من العموم، يعني مما يجب، مما يشرع قضاؤه، فرد من أفراد العام، ولا يقتضي التخصيص، ولا يقتضي التخصيص. كما لو قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم زيدا، كما قلت أكرم الطلبة ثم أكرم زيدا، فزيد من أفراد الطلبة. وهذا القول هو الصواب، أنه يقضى الصيام عموما، ولكنه على سبيل الاستحباب ولا يجب. ويدل على عدم الوجوب، ويدل على عدم الوجوب قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس إثم نفس أخرى، لا تحمل نفس إثم نفس أخرى. والله تعالى أعلم.